كلمني عما ترى، أخبرني أخبرني عما جرى. لما هويت إلى الثرى إلى الثرى، كلمني كلمني عما ترى. كيف ارتحلت مودعا، كيف هجرت ديارنا ورحلت عنا مودعا مودعا. كيف ارتحلت مودعا، كيف هجرت ديارنا ورحلت عنا مودعا مودعا. وبكتك بالأرض العيون تألما، ناحت لشدة قسوة الأقدار. أيغيب نجم للقلوب ينور، وقلوبنا يكويها حر النار. قالوا بأن عقيلة الكرار تأتي جنازة فارس مغوار. بدم الشهادة صان أرض مقامها، من ظالم من حاقد غدار. إخوتي تذكروا دائما الشهداء، وأن دماءهم الطاهرة أمانة الله في أعناقكم، ولا يحمل هذه الأمانة غيركم. صدد الله خطاكم وثبت أقدامكم، وإن الله على نصركم القدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.